وأسباب النزول تعين على فهم الآيات، تعين، لأن العلم بالمسبب يورث العلم، العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. فإذا عرفت السبب عرفت المسبب، وإذا عرفت سبب الآية عرفت الآية. هذا معنى العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، أي أنك إذا عرفت سبب الآية عرفت معنى الآية. تجد أحيانا في بعض الآيات معانيها متوقفة وغير واضحة، وإذا قرأت السبب عرفت معنى الآية وتأملت.